فلذلك إذا جاء رجل من البشر وقال مثلا لو قلنا قالوا تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، لو جاء شخص قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قلنا لهم إن كلمة من ليش بالعاقل، ونحن نعلم أن من الأشياء المعبودة غير عاقل. فهل يفهم من هذا أن حصب جهنم لا يكون إلا من العاقل لأنه عبر بمن؟ إذا قاله إذا كان القائل من البشر ألزمناه بهذا، ألزمناه بهذا يكون هذا لازم، ولكن يقول له أفضل لك أن تعبر بما عبر به القرآن إنكم وما تعبدون حتى يدخل فيه غير العاقل. لكن يأتي من ألفاظ الشارع لفظ من ويريد به الجميع، ويريد به الجميع. قال رحمه الله فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها، يعني يشهدون لما مضى، فاقرأ قول الله تعالى. يعني قد يقال للشيخ رحمه الله ما هو الدليل على ما ذهبت إليه من أن كفار قريش يقرون بهذا كله؟ يقول الدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هنا أتى بالتدبير لأنه قال هنا قال فيه دليل على الرزق لأنه قال وأنه لا يرزق إلا هو، فالدليل عليه قل من يرزقه، قال ولا يحيي ولا يميت إلا هو، والدليل عليه هنا قوله ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال ولا يدبر الأمر إلا هو، الدليل عليه إيش؟ ومن يدبر الأمر فسيقول الله. كل هذه الأمور الثلاثة التي أتى بها المؤلف رحمه الله ضمتها شملتها هذه الآية أو هذا الدليل. قال أيضا وقوله يعني وقرأ قوله مفعول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني قل من الأمر هنا موجه لمن؟ لمحمد، قل يا محمد، قل يا محمد لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ماذا سيقولون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، طيب إذا كنتم تقولون لله أفلا تذكرون وتتعظون أن هذا الخلق وهذا التدبير من الله سبحانه وتعالى، لأن العظة والتذكر نعم طريق إلى العبادة، طريق إلى العبادة. فقل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون إذا كنتم تعلمون أنها لله أفلا تتقون الله وتكفون عن شرككم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، وغير ذلك من الآيات. يعني واقرأ غير ذلك، قوله وغير ذلك هنا إشارة إلى قوله واقرأ غير ذلك من الآيات الدالة على أن هؤلاء المشركين نعم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ثم قال رحمه الله فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني إذا ثبت لديك وتحققت من خلال العرض الذي سبق معنا أن كفار قريش مقرون بهذا الذي هو توحيد الربوبية، طيب أنتم الآن تحققتم من كلامه أو لم تتحققوا؟ نعم هو يسأل الآن تحققتم أو لم تتحققوا؟ تحققتم أنهم كانوا يقرون بهذا، طيب ننظر بعد التحقق. قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توحيد الألوهية، وهم أقروا بتوحيد الربوبية. فالشيخ رحمه الله يقول إذا علمت أنهم أقروا بالتوحيد من خلال الأدلة السابقة وهو توحيد الربوبية نعم، وبعد هذا العلم تحققت أيضا أن هذا الإقرار الذي كانوا يقرون به لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي أدرانا أنه لم يدخلهم في التوحيد؟ هل المؤلف أتى بشيء يدل على هذا؟ نعم المؤلف رحمه الله ما ذكر هذا قبل، وإنما ذكر الاعتراف، ذكر إقرارهم بتوحيد الربوبية، لكن ما ذكر أن هذا لم يدخلهم في التوحيد. لماذا؟ لأن هذا من الأمور المجمع عليها المتفق عليه لا يحتاج فيها إلى لا يحتاج فيها الى استدلال، لانه لا يمكن ان ياتي عاقل ويقول ان كفار قريش في الجنه او انهم مؤمنون، وان من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واحد انهم كلهم مؤمنون، هذا لا يقول به عاقل. نحن نعلم ان هناك فرق بين الكفار او المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول اذا كان كفار قريش اقروا بما سبق وهو توحيد الربوبيه، ومع ذلك تحققنا وعلمنا ان هذا الاقرار لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الان سياتي بامور يبين بعد ذلك الجواب عنه. فاذا تحققت انهم مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبيه ولم يدخلهم في التوحيد، يعني ومع ذلك لم يدخلهم هذا الاقرار في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت ان التوحيد الذي جحدوه هل عرفناه؟ نعم عرفناه بالقرائن في هذا الكتاب، وعرفناه بالادله في غير هذا الكتاب. اما في كتابه فهو ما ذكر، الادله على هذا، واما في غيره فنعرفه. وفي كتابه في القرائن ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بالتوحيد، وعرفت ان التوحيد الذي جحدوه يسميه هو من هو؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. الشيخ رحمه الله تعالى من الميز التي يمتاز بها في كتبه هو إلمامه بواقعه الذي يعيش فيه، لأنه أراد أن يربط حوادث وآيات وأدلة على واقع حتى يجمع في الحكم. والذي يعرف الأدلة ويريد أن يطبقها على واقع لكن لا يعرف حقيقة الواقع فهذا لا يستطيع أن يطبق الحكم، لذلك كان من الميز التي امتاز بها الشيخ رحمه الله تعالى أنه يضرب الأمثلة من خلال واقع، وهذا سيأتي معنا في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. فهنا قال يسمى في ذلك الوقت توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، فهو أشار إلى المشركين في زمانه حتى يتم الرفض. لكن لو كان يجهل تسمية المشركين في زمانه كان ما استطاع أن يحكم أو أن يربط بين السابقين واللاحقين، وهذه مسألة مهمة لا بد منها لطالب العلم. هناك معرفة للأدلة وهناك معرفة للوقائع، وطالب العلم لا يسمى طالب علم ولا يعد فقيها إلا إذا علم الفقه وعلم الواقع. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه لا يتم صحة وقوع الحكم حتى يجتمع في المفتي أو في العالم أمران، أن يعلم الدليل ويعلم الواقع. نضرب مثال حتى يتضح الأمر. الحيض علامة من علامات منع الحائض من الصلاة، أليس كذلك؟ نعم منع الحائض من الصلاة. إذا جاء العالم أو طالب العلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن الصلاة والصوم، وجاءت امرأة وقالت إنها رأت صفرة وقدرة، فهل تصلي أو لا تصلي؟ إن كان هذا العالم هذا الفقيه جمع بين الأمرين فهو أولا علم أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وثانيا علم الواقعة، علم أن الصفرة والقدرة نعم قد تكون مقدمات الحيض او اثناء الحيض وقد تكون بعد الحيض يعني بعد الظهر. فاذا لم يعلم واقعة المرأة يعني قد يأتي ويقول الصفرة والقدرة من الحيض لا تصلي، فحينئذ يكون افتاها على جهل، لكن يقول ماذا تريدين بالصفرة والقدرة؟ متى رأيت الصفرة والقدرة؟ هل رأيتها في وقت الحيض اثناء الحيض؟ ان قالت نعم فانه يقول امسكي عن الصلاة والصوم، لان الصفرة والقدرة اثناء الحيض معتبرة، هي من الحيض. واذا كان او يسألها او لو قالت ان هذه الصفرة والقدرة رأيتها بعد الصهر، فماذا سيقول لها؟ يقول ان كانت بعد الصهر فانت تصلين وتصومين، فانت تصلين وتصومين، لاحظتم الفرق؟ فاذا كان جاهل ما يسأل عن الواقعة، فانا يقول الصفرة والقدرة اذا لا تصلين ولا تصومين ويسأل. جاء شخص الى مفتي وقال متى يدخل رمضان؟ نعم، قال يدخل برؤية هلالك او باتمام شعبان 30 يوما. فقال له طيب هل دخل رمضان الان او لم يدخل؟ وكانوا مثلا في يوم 29 شعبان. نعم، ماذا سيجيبه؟ ان كان يعلم اليوم او الليلة فسيجيبه على ما علم، او اذا كان في ليلة رمضان، وان يعني هو يعلم الان الادلة على ان رمضان يدخل برؤية الهلال او في اتمام شعبان. طيب كيف يحكم بان رمضان دخل؟ اما بمعرفة ان الهلال رؤي، معرفة الواقع انه هو يحق في الواقع، او يعرف ان شعبان تم. لكن لو كان لا يهتم بالتاريخ وجاء واحد رمضان وهو لا يعلم، يظن اخر شعبان، فهل ينطلق؟ وهو يعلم ان الادلة ان الصوم يجب بكذا وكذا، فهذا يستطيع ان يفتي؟ لا يستطيع، لانه لم يعلم الواقع، ما علم ان اليوم هو اليوم الفلان. ولذلك هذه من المسائل المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، لا يمكن الحكم على الشيء بناء على تصوره، الحكم على الشيء بناء على تصوره. لاحظ هذا معنى ايضا العبارة هذه، تعلم الحكم او لا تعلم الدليل، لان الدليل هو الطريق الى الحكم، والحكم لا يتم الا بمعرفة الواقعة. وكيف تحكم على شيء وانت ما تصورت هذا الشيء؟ فاذا سألت عن مسألة ربوية مثلا، فلا بد ان تسأل عن حقيقة هذا الفعل حتى ينبني عليه الحكم، هل هو ربا او ليس ربا. ولذلك لأهمية هذه المسألة ذكرها القرافي في كتابه الفروق، ذكرها القرافي في كتابه الفروق، فقال الفرق بين أدلة الأحكام وأدلة وقوع الأحكام، الفرق بين أدلة الأحكام وأدلة وقوع الأحكام. أدلة الأحكام هي النصوص، وأدلة وقوع الأحكام هي حصولها في الواقع، يعني معرفة الواقع. ثم لما رأى أهمية هذه المسألة أفردها في مؤلف مستقل سماه الفرق بين أدلة الأحكام وأدلة وقوع الأحكام، أو الفرق بين الأدلة والأحكام. الفرق بين الشاهد أن من ميزات الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمثل من خلال واقعه، ومن كان ملما بالواقع استطاع أن يوقع النصوص عليه، استطاع أن يوقع النصوص عليه. قال الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له. يعني هذا أيضا تكرار المثال، أراد أن يكرر المثال، أن من العبادة التي يقومون بها عبادة أو دعاء الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. اللات جاءت بالتسهيل وجاءت بالتشديد، يقال اللات اللات واللات اللات واللات. واختلف في أصل اللات، فقيل إن اللات هو مؤنث الله، هو مؤنث الله، وأن هذا صنم في الطائف، وأن هذا صنم في الطائف أطلق عليه لفظ اللات لأنها مؤنث للفظ الله، ووضع عليه القباب والسرج وصار يعبد من دون الله. وقيل بل إنه بالتشديد، اللات اسم فاعل من اللت، وهو الخبز والعجن، العجن الخبز، نسبة إلى رجل كان يلت السويق للحجيج، كان يلت السويق للحجاج في مكة، فلما مات، وهذه لا شك أنها خدمة لهذا البيت فلما مات عظموه وصوروا له صنما فسمي هذا الصنم اللات. وإلا فالاسم اسم هذا الرجل الحقيقي ليس اللات، وإنما اللات اسم من الصنعة، اشتقوه من الصنعة وهي لات، وهي لات السويف، وهي لات السويف. أفرأيتم اللات والعزة؟ واللات كما ذكرنا في الطائف، وسواء عاد كان على النسبة هذه، لكن الأشهر أن النسبة الصحيحة أنه كان أنه رجل كان يرث السويق، كان يرث السويق للحجاج كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح. نعم، فالنسبة الصحيحة لك هي هذه. وقد جمع الله سبحانه وتعالى مع غيره من الأصنام المشهورة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، لكن المؤلف هنا أراد الإشارة فقط والتمثيل، وإلا فكانت الأصنام المشهورة في الجاهلية اللات والعزة ومنة، اللات والعزة ومنة. العزة أيضا كذلك كانت بين مكة والطائف، في الطريق بين مكة والطائف، والعزة العزة بين مكة والطائف. وأما منة فهي بين مكة والمدينة، فهي بين مكة والمدينة. أما اللات فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان والمغيرة، نعم، فكسروا هذا الصنم وبنوا مكانه مسجدا، وضعوا مكانه مسجدا. واما العزة فقد ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، خالد بن الوليد كما جاء في النسائي انه ارسل اليها خالد بن الوليد ابن الوليد فكسرها. كانت شجرة، العزة كانت شجرة يقال لها العزة، فذهب اليها خالد وجدها وقطعها، فقال يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك، يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. فرجع خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه قطعها، فقال ارجع فإنك لم تقتلها أو لم تقطع. فلما رجع إليها خالد بن الوليد مرة أخرى ورأى السدنة من حولها، وإذا بالعزة امرأة عريانة شمطاء عجوز، نعم عريانة، كانت تحمل التراب على رأسها، فأدخل سيفه نعم في نحرها فقتلها. فالعزة كانت امرأة تجلس عند هذه الشجرة وتعبد من دون الله. فالشاهد يقول او يدعو رجلا صالحا مثل اللات، فاللات الذي كان يقوم بهذه الخدمة الحديث هذا علامة الصلاح، او نبيا أراد أن يمثل للصالحين باللات والأنبياء بعيسى، والأنبياء بعيسى، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة، قاتلهم على هذا الشرك، نعم، وهو شرك الربوبية أو الألوهية، الشرك في الألوهية، قاتلهم على هذا الشرك، لأن العبادة عبادة من دون الله هي شرك في الألوهية، عبادة غير الله مع الله شرك في الألوهية. وهذا يعرف من خلال تعريف الشرك، يعرف من خلال تعريف الشرك. فالشرك مثلا إذا قلنا إن الشرك باللغة هو اشتراك اثنين فأكثر في شيء ما، اشتراك اثنين فأكثر في شيء ما، سواء كانت نسبة واحدة أو فرق أحدهما أكثر من الآخر. ومنه يؤخذ الشركة في كثير في جميع الأمور، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالشرك هو إشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، إشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، سواء كان هذا الإشراك بالتسوية على حد سواء أو بأقل أو أكثر، المهم أنه أشرك غير الله مع الله فيما هو من اختصاص الله، فيما هو من اختصاص الله. هذا أحسن ما يقال في الشرك بالنسبة ليش؟ بالنسبة للإصطلاح. ثم إن الشرك يمكن أن نقسمه إلى أقسام، يمكن أن نقسم الشرك إلى أقسام ونقول شرك أكبر وشرك أصغر. ثم إن الشرك الأكبر يمكن أن نقسمه أيضا إلى أقسام،

او ما شابه ذلك. الاشارة في الشرك هنا لهذه الاشياء، يعني صرف العبادة، صرف العبادة لغير الله، وهذا جزء من اجزاء الشرك، هذا جزء او نوع من انواع الشرك، وهو الشرك في ايش؟ وهو الشرك في ألوهيته. لان الشرك عندنا، الشرك في اللغة، نعم، هو اشراك اثنين فاكثر في امر من الامور، اشراك اثنين فاكثر في امر من الامور، سواء كان المشروك اثنين او اكثر من اثنين، ثلاثة اربعة لا حد لاكثر، واقل الشريكين، اقل الشركاء، اقل الشركاء اثنان، اقل الشركاء اثنان. فهذا تعريف الشرك من حيث، من حيث اللغة. اما من حيث الاصطلاح فالشرك هو اشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، اشراك غير الله، غير الله يشمل كل شيء، سواء كان من الامور التي تعقل، نعم، كالخلق الذين يعقلون، او ممن لا يعقل كالاشجار والاحجار وغير ذلك، نعم، اشراك غير الله مع الله، اشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله. وبعضهم يقول هو تسوية غير الله مع الله، تسوية غير الله مع الله، لكن هذا ليس بسديد، ليس بسديد. لماذا؟ لأن الشرك قد يكون أحيانا مساواة، وقد يكون أعلى من المساواة، وقد يكون أقل. يعني قد يشرك الإنسان غير الله مع الله في أمر من الأمور، لكن هذا الإشراك، نعم، من حيث التعظيم هو أقل من تعظيم الله عز وجل. ممكن هذا، ليس كذلك؟ يمكن أن يشرك إنسان الذي يتوسل بقبر هو يعلم أن هذا أقل عنده من الله، أو يكون هذا الإشراك باعتقاده أنه مساوي لله عز وجل، أو يكون أعلى من الله. فلذلك إذا قلنا تسوية غير الله مع الله، يكون هذا حصر في مجال إيش؟ في مجال التسوية، فيخرج عندنا الأعلى والأدنى. لكن أحسن من ذلك أن نقول هو إشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، سواء كان هذا الإشراك أقل أو أكثر أو مساويا، سواء كان أقل أو أكثر أو مساويا. هذا من حيث، من حيث اللغة، هذا من حيث، هذا من حيث الاصطلاح. أما من حيث التقسيم فهو هنا ذكر قسم من أقسام الشرك، وأحسن ما يقال في جمع أمور الشرك أن يقال عندنا الشرك قسمان، الشرك عندنا قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون شركا في الاعتقاد، أو أن يكون شركا في الأقوال، أو أن يكون شركا في الأعمال. لاحظتم؟ هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر إما أن يكون شركا في الاعتقاد، أو أن يكون شركا في الأقوال، أو أن يكون شركا في الأعمال. أما الشرك الذي يكون في الاعتقاد فهو أيضا يتنوع إلى ثلاثة أنواع، يتنوع إلى ثلاثة أنواع. حده طبعا، حد شرك الاعتقاد أن يعتقد إنسان أو يشرك غير الله مع الله، أو أن يعتقد أن لإنسان ما لله فيما هو من خصائص الله، وهو يتنوع، إما أن يكون شركا في الربوبية، أو أن يكون شركا في الألوهية، أو أن يكون شركا في الأسماء، في الأسماء والصفات. مثال الشرك في الربوبية فيما يتعلق بالاعتقاد، فيما يتعلق بالاعتقاد، لابد تنتبهوا للتقسيم هنا، لابد أن تنتبهوا للتقسيم، يعني لابد أن نعرف أن الشرك يكون بالاعتقاد، ويكون بالعمل، ويكون بالقول. ثم الاعتقاد هذا يكون شركا في الربوبية، وقد يكون شركا في الألوهية، وقد يكون شركا في الأسماء، في الأسماء والصفات. مثال الشرك في الاعتقاد مثاله حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، يعني في الليلة المطيرة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكاف، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب أو بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر به مؤمن بكفر. لاحظتم؟ طيب الذي يقول مطرنا بنوع كذا هذا عنده الآن اعتقاد أن السبب في الإمطار أن الكوكب هو سبب في الإمطار أو في إنزال المطر. طيب هذا هل هو من الأعمال أو من الأقوال أو من الاعتقاد؟ نعم من الاعتقاد، من الاعتقاد. لكن هذا الاعتقاد، لكن هذا الاعتقاد لا يخرج من حالين: إما أن يعتقد أن هذا الكوكب سبب مستقل في إنزال المطر، سبب مستقل في إنزال المطر أو له استقلال في إنزال المطر، فهذا شرك أصغر أو أكبر؟ هذا شرك أكبر، لأنه يدعي أن للكوكب استقلالا في إنزال المطر. وإما أن يعتقد أن هذا الكوكب مجرد سبب فقط، سبب في الإنزال لكنه ليس مستقلا، لكنه ليس مستقلا، فحينئذ يكون الشرك هنا شركا أصغر. طيب أي القسمين نريد؟ نريد القسم الأول وهو الشرك الأكبر، وهو أن يعتقد أن للكوكب استقلالا، أن للكوكب استقلالا في الإمطار. هذا إذا مثال لإيش؟ هذا مثال للإشراك في توحيد الربوبية فيما يتعلق بالاعتقاد، وهو من الشرك، وهو من الشرك الأكبر، وهو من الشرك الأكبر. هذا مثال في الربوبية. طيب الشرك الأكبر إذا كان في الاعتقاد في إيش؟ في توحيد الألوهية. مثاله هو أن يوجه أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أن يوجه الإنسان أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كأن يطوف بالقبر. الطواف هنا عبادة، الطواف هنا عبادة، فمن طاف بالقبر فقد أشرك غير الله مع الله. نعم، لكن هذا يمكن أن يشمل على نحن الآن نتكلم فيما يتعلق بالاعتقاد، وهذا مثال في إيش؟ في الأعمال. نقول مثلا الاعتقاد هو أن يعتقد أن غير الله يستحق العبادة مثل عبادة الله سبحانه وتعالى وإن لم يعمل. يعني لو جاء شخص وقال إنه يعتقد أن البدوي يستحق أن يعبد، أن البدوي يستحق أن يعبد مع الله، وإن لم يعبد هذا الشخص، وإن لم يعبد البدوي، وإن لم يطف بقبر البدوي، نعم، لكن مجرد الاعتقاد، مجرد اعتقاد هذا الشخص أن البدوي أو قبر فلان يستحق العبادة مع الله، فهذا إيش؟ هذا شرك الاعتقاد في باب الألوهية، لأن الألوهية هو توحيد، هو توحيد الله بأفعال العباد، فهذا شرك في الاعتقاد فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. طيب النوع الثالث ما يتعلق بالأسماء والصفات، الأسماء والصفات. هل يكون الشرك في الأسماء والصفات؟ نعم، من حيث القسمة، من حيث القسمة يكون الشرك في الأسماء والصفات. فنقول إن هناك من الصفات التي يوصف الله سبحانه وتعالى بها من ادعى أن غيره يوصف بها فقد كفر، مثل علم الغيب. أليس الله سبحانه وتعالى يوصف بعلم الغيب؟ نعم، وليس علم الغيب من صفات الله سبحانه وتعالى؟ أليس كذلك؟ فمن ادعى أن غير الله يعلم الغيب فهذا مشرك شركا، فهذا مشرك شركا أكبر في باب، في جانب، في جانب الأسماء والصفات، في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. لاحظوا الآن حتى لا تتداخل الأمور، عندنا شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الأكبر يكون في الاعتقاد، نعم، وفي الأعمال وفي الأفعال. وشرك الاعتقاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. فقلنا إن من ادعى علم الغيب أو من نسب أحد إلى أحد أنه يعلم الغيب، نعم، فقد أشرك مع الله في باب الأسماء والصفات. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم، فمن ادعى علم الغيب فقد أشرك بالله. ولذلك جاء في الحديث أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا كفر بما أنزل على محمد؟ لأن علم الغيب نعم مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحد، ولم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي، ولا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولذلك ما يشتهر مثلا عن البوصيري في بردته حينما قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا ينسبه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من علومه تبعير من علومه فقط علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ فهذا أشرك شرك إيش؟ شرك أكبر في جانب الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، لأنه يدعي أن غير الله يعلم الغيب، وهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. طيب، هذا فيما يتعلق بجانب الاعتقاد. قد يكون الشرك الأكبر نعم في الأقوال، في الأقوال، وهذا أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة، ويمكن أن ندرس كلام البصيري كمثال في هذا، في قوله مثلا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. يوم القيامة حلول الحادث العمي، من الذي يلاذ به؟ يلاذ بالله سبحانه وتعالى، يلاذ بالله سبحانه وتعالى. وهو هنا ما سواه بالله بل جعله مستقلا، لأنه قد يأتي إنسان ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلاذ به يوم القيامة مثلا، ممن يلاذ به يوم القيامة، ويريد أن يحمل ذلك على الشفاعة، على الشفاعة العظمى، لكنه هنا يقول ما لمن ألوذ به، يعني يوم القيامة ليس له أحد يلوذ به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأين الله سبحانه وتعالى وأين اللوذ بالله عز وجل؟ لم يذكره. ما لي من ألوذ به سواك، سواك عند حلول الحادث العاممي، فلن تكن آخذا يوم المعاد يدي تكرما وإلا فقل يا زلة القدم، وإلا فقل يا زلة القدم. فإذا هذا مثال على الكفر، الكفر في الأقوال. وهو بالقول هذا لا شك أنه جمع معه الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلاذ به أو هو من يلاذ به يوم القيامة، فهذا مثال على الأقوال. مثاله أيضا أن يحلف بغير الله، والحلف بغير الله ينقسم إلى قسمين، إن كان الحالف جعل المحلوف به أقل تعظيما من الله فهذا من الشرك الأكبر، وأما إذا كان مساويا لله أو أعظم فهذا من الشرك، فهذا من الشرك الأكبر، فيكون إيش؟ من شرك الأقوال في باب إيش؟ في باب الاعتقاد. طيب، يمكن أن يقال أيضا القسم الثالث الشرك في الأعمال، الشرك في الأعمال، وهو ما مثلنا له من الطواف بالقبور، الطواف بالقبور أو تعليق التمائم نعم والخيوط وما شابه ذلك، لكن بشرط أن يعتقد أنها تستقل بالنفع، أنها تستقل بالنفع، وأما إذا اعتقد أنها مجرد سبب فهذا تابع لإيش؟ تابع للشرك، للشرك الأصغر. إذن هذه هذا ما يتعلق بالشرك، أي أنواع الشرك؟ هذا ما يتعلق بالشرك الأكبر. القسم الثاني الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أصغر ظاهر وإلى شرك أصغر خفي، إلى شرك أصغر ظاهر وإلى شرك أصغر خفي. أما الشرك الأصغر الظاهر قد يكون في توحيد الربوبية، وقد يكون أيضا في الأعمال، وقد يكون في الأقوال. فيما يتعلق بالربوبية أو الاعتقاد بالربوبية، مثل من اعتقد في الأنواع نعم مثل من اعتقد ان الانواء سبب في انزال المطر. لكن يشترط هنا ان يكون الاعتقاد ايش؟ انها مجرد سبب وانها لا تستقل بنفسها. فهذا يكون ايش؟ يكون شركا اصغر. وقد يكون في الاعمال، وهذا مثل ما مثلنا به فيما يتعلق بتعليق التمائم وما شابه ذلك، اذا ادعى انها مجرد اسباب. وقد يكون في الاقوال مثل الحلف بغير الله اذا كان المحلوف به اقل تعظيما من الله، اقل تعظيما من الله، فهذا من الشرك الاصغر. الشرك الاصغر الخفي، هذا هو القسم الثاني من الشرك الاصغر. قلنا شرك اصغر ظاهر وشرك اصغر خفي. اما الشرك الاصغر الخفي ينقسم الى قسمين، اما ان يكون رياء او ان يكون سمعة، اما ان يكون رياء او يكون سمعة. ومن رأى نعم رأى الله به، ومن سمع الله به. وهذا الرياء والسمعة من الشرك الاصغر الخفي، يعني لا يكاد يخرج تقسيم الشرك عن هذه الامور التي ذكرنا، لا يكاد يخرج تقسيم الشرك عن هذه الامور التي ذكرنا. والمادة رحمه الله تعالى هنا يشير الى اي الانواع؟ نعم هنا يشير الى يعني اذا نظرنا الى جميع الكتاب فهي اشارة الى الجميع، واما اذا نظرنا الى ما تقدم فهو اشارة الى ما يتعلق بتوحيد الاشراك بتوحيد الالوهية. قال وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم الى اخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت ان رسول الله، هذا ايضا معطوف على قوله فاذا تحققت في الاولى، وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. هنا اللام ايش؟ اللام سببية وتعليلية، يعني علل المقاتلة تعليل مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار ليش؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون العبادة، أن تكون العبادة كلها لله. والعبادة كما ذكرنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا نفهم من هذا جميع أنواع العبادة، النذر والاستغاثة والاستعاذة والذبح والخوف والرجاء والتوكل، كل أنواع العبادة ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي دعا إليه الرسل، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله، أو جميع أنواع العبادات كلها. يمكن أن يكون كلها يعود إلى جميع أو يعود إلى العبادات. فهنا أتى بالمثال، هنا أتى بالنذر والذبح وغيره من باب التمثيل لا من باب الحظ. قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية، نحن علمنا أن كفار قريش أقروا بإيش؟ أقروا بتوحيد الربوبية. قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. هل عرفتم ذلك؟ هل عرفتم أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام؟ نعم عرفنا هذا مما سبق، عرفنا هذا مما سبق. وأن قصدهم الملائكة، هذا معطوف أيضا، وعرفت أن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إليهم إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. ونحن قلنا قبل ذلك إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد أن يرد على المجادلين في عصره الذين يقولون إن الإشراك في زماننا يختلف عن الإشراك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا الكتاب أراد أن يبين أن شرك الجاهلية والشرك في زمانه على حد سواء لا فرق، لأن أولئك كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وهم مع ذلك يدعون أنهم ما عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين والرسل إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل التقريب إلى الله والشفاعة فقط. ما أحد منهم زعم أن العبادة هنا استقلالا من دون الله، ولكن أرادوا بها إيش؟ أرادوا بها القرب إلى الله، أرادوا بها القرب إلى الله. قال فإذا عرفت أن هذه الأمور التي ذكروها هم أقروا بتوحيد الربوبية وأقروا أن عبادتهم لهذه الأشياء إنما أرادوا بها التقرب فقط، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل دماءهم وأموالهم من أجل إيش؟ من أجل ما سبق، من أجل ما سبق. فإذا حل الدماء والأموال من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكفار للكفار في الجاهلية إنما هو من هذا الباب، لأنهم أشركوا غير الله مع الله، أشركوا غير الله مع الله، وهذا بجانب الألوهية. هنا أتى الجواب، هنا أتى الجواب. لاحظوا أنه قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، ثم قال وعرفت أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك، ثم قال وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. عندنا الآن كم؟ ثلاث. قال وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء، هذا هذه أربع. ثم قال والتقرب إلى الله هو الذي أحل دماءهم. يأتي الجواب الآن، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. هذا هو جواب، هذا هو الجواب لقوله فإذا تحققت. الجواب إذن ما هو؟ نعرف من خلال ما سبق أن التوحيد الذي قاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو توحيد، إنما هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. ماذا يعني بالتوحيد هنا؟ توحيد العبادة، توحيد العبادة، لا إله إلا الله. كيف كيف نفسر أن التوحيد؟ فسرنا لا إله إلا الله بالتوحيد، لأنه يقول عرفت حينئذ التوحيد الذي قال، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فالتوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله معناها، معناها التوحيد. كيف عرفنا أن لا إله إلا الله معناها التوحيد؟ يمكن أن نوجد الكلام فيما يتعلق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد هنا لها متعلقات، لها متعلقات. المتعلق الأول معنى كلمة التوحيد، ما معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ أولا عندنا هنا كلمة لا، وعندنا كلمة إلا، لا نافية وإلا هنا إثبات، وإلا هنا إثبات. فعندنا النفي وعندنا الاستثناء، عندنا النفي وعندنا الاستثناء، والنفي والاستثناء من أدوات الحصر، من أدوات الحصر. فلما جمع النفي في قوله لا مع الإثبات في قوله إلا الاستثناء هنا، فكأنه يحصر الألوهية في الله عز وجل، يحصر توحيد الألوهية في الله عز وجل. ولذلك جاء في الآية إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، وإنما من أدوات، من أدوات الحصر. فهنا أجزأت بنفسها، إنما أجزأت بنفسها، فقال إنما الله إله واحد. وفي كلمة التوحيد نعم لا بد من اتيان بالأمرين، كلمة لا وكلمة إلا، لأن لا وإلا في الحصر تساوي، تساوي إنما، لأن لا وإلا تساوي إنما. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم، قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد

هذا الذي مضى هو الذي يدل عليه الإشارة في قوله وهذا التوحيد، يعني هذه العبادات الماضية من النذر وغيرها كلها من ايش؟ كلها من التوحيد، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد العبادة. ونحن أشرنا إلى مثل هذا في مقدمة الكتاب، وأن الماتر رحمه الله تعالى قال اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. وذكرنا أنه أشار إلى توحيد العبادة لأن الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم إنما هو من هذا الباب، إنما هو من هذا الباب. وإما من حيث التفصيل فالتوحيد ليس فقط هو إفراد العبادة، وإنما يكون إفراد الله بأفعاله وإفراد الله بأفعال العباد، وكذلك توحيد الله إفراده في أسمائه، في أسمائه وصفاته. قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، وقفنا إلى هنا أظن. نعم. ثم قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. الجار والمجرور هنا المراد به فإن الإله عندهم عند من؟ عند المشركين، يعني أن الإله عند المشركين. ما المراد به؟ لأن الناس في زمانه نعم اختلفوا عليه، الناس في زمان المؤلف رحمه الله تعالى اختلفوا عليه، فأراد أن يبين لهم ما هو معنى الألوهية عند أولئك المشركين، فقال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ النذر والذبح نعم والاستغاثة والتوكل والرجاء والرهبة والرغبة، كل هذه الأمور أمور العبادات. نعم كل من وجهت إليه هذه الأمور فهو مألوه، فهو إله عند المشركين، فهو إله عند المشركين. لأننا قلنا إن الألوهية من التأله، نعم من التأله يألهون هذا الشيء، ولذلك سميت الأصنام آلهة لأنها تعبد، تعبد من دون الله، فما أغنت عنهم آلهتهم. فإذا من هو الإله عند المشركين؟ من يقصد بهذه الأشياء، سواء كان الله سبحانه وتعالى أو كان ملك أو شجرة أو ما شابه ذلك كما سيأتي. المهم كل من يقصد في عبادة من العبادات فهو إله. ولذلك قوم موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أن المشركين جميعا يتفقون على أن الخالق والرازق هو الله، على أن الخالق والرازق هو الله. وعلى هذا جميع المشركين إلا نفر يسير ممن يوكلون الأعمال والخلق والتدبير إلى غير الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني فمن قال مطرنا بنوع كذا، يعني من اعتقد أن النوع يستقل في المطر من دون الله فهذا أثبت خالق غير الله، فهذا أثبت خالق غير الله. وإلا فتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى يثبته جميع المشركين، إلا ما حصل من بعض الوثنيين كالصابئة نعم والمجوس وغيره، وكذلك الثانوية الذين يجعلون الإله اثنين، إله الظلمة وإله النور، إله الظلمة وإله النور. ومع ذلك هؤلاء الثانوية هم الذين اشتهر عنهم أن الربوبية في اثنين، في الظلمة وفي النور، مع ذلك هم يرون أن الظلمة أن النور خير من الظلمة، أن النور خير من الظلمة. فإله النور عندهم هو الذي ينسب إليه أفعال الخير، وإله الظلمة عندهم أو الظلمة هو الإله الذي ينسب إليه أفعال الشر. هذا عند الثانوية، نعم هذا عند الثانوية. ولذلك قال عنهم المتنبي قال وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، يعني هذه اليد السخية السحاء في الليل نعم تخبر أن المانوية تكذب، لأن المانوية يقولون إن الليل إن الإله إله الظلمة ينسب إليه الشر، ونحن نعلم أن في الليل خيرا خيرا كثيرا. فحتى هؤلاء لا يتفقون على أن الخالق أكثر من واحد. ولذلك يضرب على هذا الإثبات مثالان. دليل التمانع العقلي، يسمى دليل التمانع العقلي. يقولون مثلا لو فرضنا أن في الكون إلهين يقولون لو فرضنا أن في الكون إلهين فأراد أحدهما أن يحرك شيئا فأراد الآخر أن يسكن شيئا. نعم، يعني مثلا هم يقولون هذا المثال ضربه الفلاسفة والمتكلمون من أهل الإسلام، وإلا يعني ليس بحاجة إلى إثبات دليل التمانع العقلي، ليس بحاجة إلى إثبات، لأن توحيد الربوبية يقر به جميع المشركين إلا من قل. فهم يقولون هذه السارية، إذا فرضنا أن هناك إلهين أراد أحدهما أن يكسر هذه السارية وأراد الآخر أن لا تكسر وأراد الآخر أن لا تكسر، فما هي الأحوال عندنا؟ إما أن يتحقق فعل أحدهما يعني الكاتب ولا يتحقق فعل الآخر، هذه حال، وإما أن يتحقق فعل الآخر وهو الذي لا يريد الكسر ولا يتحقق فعل الآخر الذي يريد الكسر، هذه حال أخرى، وإما أن يتحقق مرادهما جميعا فتكسر ولا تكسر. نعم، وإما ألا يتحقق مرادهما جميعا فلا تكسر وتكسر. نعم، فلا تكسر يتساويان. طيب، إذا حللنا هذه الأمور يقولون لا يمكن أن يتحقق مرادهما جميعا، فلا يمكن هذا يكسر وهذا لا يكسر، هذا مستحيل، هذا من التناقض، والتناقض لا تعريفه في المتناقضين أنهما لا يجتمعان، نعم، ولا يرتفعان، لابد واحد منهما يحصل، لابد أن تكون مكسورة أو غير مكسورة، ما يمكن أن أحد يقول لا هذه ليست مكسورة ومكسورة، ما يمكن. نعم، فإذا إذا قلنا لا يمكن أن يتحقق فعل أحدهما هذا باطل، وإذا قلنا يتحقق فعل الجميع فهذا أيضا باطل. نعم، وإذا قلنا يتحقق فعل أحدهما دون الآخر فالذي تحقق فعله هو الإله الحق. لماذا؟ لأنه هو الأقوى وهو الغالب. نعم، لأنه هو الأقوى وهو الغالب. هذا الدليل وضعه أهل الكلام وسموه دليل التمانع العقلي، يعني يمنع وجود أكثر من إله، قالوا دليل التمانع يعني يمنع وجود أكثر من إله في الكون، فما فيه إلا إله واحد، فالذي يتحقق فعله فهو إله. ولذلك إذا جاء فرعون وادعى الألوهية والله سبحانه وتعالى إله، فإرادة من تحقق؟ إرادة الله هي التي تتحقق، فالله سبحانه وتعالى هو الغالب فهو الإله، هو الغالب فهو الإله، لكنها في حدود البشر لا ينطبق عليه. فلذلك ألزموا بهذا الدليل، قالوا لا يمكن أحد ينكر بناء على هذا الدليل، وهو لا شك أنه من حيث العقل كما تشاهدون كما تسمعون من حيث العقل يعني حجة لا يمكن أن يجتمع فعل الأثنية. وقالوا أيضا هناك دليل تمانع شرعي، يقولون هناك دليل تمانع شرعي دلت عليه آية في القرآن، أحد يعرف هذه الآية؟ يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن هذا الصواب أنه ليس هو دليل التمانع الشرعي، وإن كان ظنه بعض أهل العلم. لا، الصواب أن دليل التمانع الشرعي هو قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض فهذا هو دليل التمانع، دليل التمانع الشرعي. فعلى كل حال الماجن رحمه الله تعالى أراد هنا أن يبين أن المشركين أن الإله عند المشركين المقصود به الذي يقصد لأجل هذه الأمور الذي يعبد، وإلا فهم متفقون على أن الخالق الرازق هذا هو الله، فلا ينسبون إلى أحد من البشر أو أحد من المخلوقات أنه هو الخالق الرازق. أما في الألوهية فهم يشركون غير الله معه، فيقصدون القبر ويقصدون الصنم ويقصدون النبي ويقصدون الولي ويقصدون الشجر والحجر وغير ذلك، فطالما أنهم يقصدون هذا فهم يجعلونها آلهة مع الله. فإذا الإله عندهم هو من يقصد لأجل هذه الأمور، هذا هو الإله عند من؟ هذا هو الإله عند المشركين. ثم هنا يبين من هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، الله فقط أو أعم من ذلك عندهم؟ أعم، لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون غير الله، فهم إذن يقصدون الله سبحانه وتعالى في بعض شؤونهم ويقصدون غير الله في الشؤون الأخرى، وهذا القصد يوجه أحيانا إلى حجر، وأحيانا إلى ملك، وأحيانا إلى نبي، وأحيانا إلى ولي، وأحيانا إلى شجر، وأحيانا إلى جني. فلذلك هنا أراد أن يبين المؤلف فقال سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية، كل هذه الأمور إذا قصدت فهي تسمى إله عند من؟ عند المشركين. ولذلك قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، والشجر ليست آلهة، إذن هذا يشمل الشجر، فالذي يدعو الشجر هل يغني عنه من الله شيئا؟ لا، لا تغني الشجرة عنه من الله شيئا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قال رحمه الله لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، هنا أراد أن يبين ما ذكرنا، فهو يقول كفار قريش إذا أطلقوا الألوهية أو كفار الجاهلية إذا أطلقوا الألوهية إنما أرادوا بها من يقصد لأجل هذه الأمور، وأما فيما يتعلق بالخلق والرزق والتدبير فإنما يراد به الله سبحانه وتعالى. فهنا الماتم استثنى، قال لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. لماذا لم يريدوا ذلك؟ بين هنا قال فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. ماذا قدم لنا؟ نعم، قدم لنا الآيات الدالة على قولهم، وهو أن الله هو الرازق الخالق، قل من يرزقكم، نعم، إلى آخر الآية، فذكر الرزق وذكر التدبير وذكر الإحياء والإماتة وذكر الخلق. قال وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. هذا أيضا تأكيد على ما ذكرناه سابقا، هذا فيه تأكيد على ما ذكرناه سابقا من أن المؤلف رحمه الله تعالى كان من ميزاته أنه يضرب الأمثال من واقع حياته، كان يضرب الأمثال من واقع حياته كما مر معنا وكما سيأتي إن شاء الله. سبق معنا أنه قال الذي يسميه المشركون، نعم، شرك الاعتقاد، وهنا قال يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فيفهم من كلامه أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون على من يقصد لأجل هذه الأمور يطلق عليه إله. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتاه ناس في زمانه وقالوا نعم نحن نسلم لك هذا الكلام، ما في إشكال أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يطلقون على من قصد هذه الأمور أنه إله، لكن ما الشاهد على ما تقوله؟ ما الشاهد لتطبيقه في زماننا؟ نحن لا يوجد أحد في زماننا يقول للشجرة إنها إله، ولا يقول للبدوي إنه إله، ولا يقول للجيلاني إنه إله، وهذا باتفاق عنده، ما أحد يقول للبدوي إله أبدا. فإذا قالوا ذلك نعم أرادوا أن يقطعوا الحجة على من؟ على شيخ الإسلام، فقالوا نسلم لك هذا لكن كيف نطبق على واقعنا؟ ما نعرف أحد على وجه الأرض أنه قال إن البدوي إله أبدا، ولا إن فلان من الناس إله، ولا شمسان ولا غيره. فقال لهم نعم لا أحد يقول بذلك، لكن هذه المسميات تتغير، لأن المقصود عندنا المعنى واحد. أنتم تلاحظون في أدنى الأمور في أقل المسائل الاعتقاد مثل الخمرة سميت بغير اسمها، فقد يقال ويسكي، قد يقال شمبانيا، قد يقال مثلا مشروبات روحية، نعم، وقد يقال خمر. فإذا جاء شخص وتقول هل تريد ويسكي، ما يعرف هذه الكلمة فلا يتردد، لكن إذا قلت خمر قال أعوذ بالله خمر، لا لا تذكر اسم الخمر. فلذلك تسمى في كثير من أماكن التنفس في بلاد الكفر بالمشروبات الروحية، مشروبات روحية. هذه التسمية هل غيرت في الاسم؟ لا تغير في الاسم، لا تغير. ولذلك أي شيء احتوى على الإسكار فهو خمر، فهو خمر، وكل مسكر فهو خمر. فلذلك لو جاء شخص قال يا أخي كيف تحرم مثلا البيرة المسكرة، يعني البيرة تسمى أن في بيرة مسكرة وبيرة غير مسكرة، البيرة المسكرة، يأتي شخص يقول لا يا أخي المحرم هو الخمر وهذه بيرة، فكيف تحكم علينا بأحاديث الخمر على واقعنا وهو البيرة؟ هذا لا يمكن. لكن نقول له يا أخي نحن لا ننظر إلى المسمى، ولكن ننظر إلى إيش؟ ننظر إلى الأثر. التحريم في الخمر لماذا؟ بعلة إيش؟ بعلة الإسكار، والإسكار هذا موجود في إيش؟ موجود في البيرة، موجود في البنزين، موجود في أشياء كثيرة، وإن لم تكن من الخمرة المشهورة في التاريخ. فلذلك نقول الحكم مع علته وجودا وعدما، تغير الاسم أو لم يتغير. ولذلك لو جاء شخص معه عسل خرج من النحل وقال لنا هذا براد النحل، هذا ليس عسلا هذا براد النحل، هل يأتي شخص يقول لا أنا لا أريد براد النحل، ما أعارض، لا أتعارض ببراد النحل؟ فيأتي آخر يقول لا يا أخي هذا ليس براد النحل، هذا قيء النحل. فيقول أعوذ بالله قيء، أنا لا أريد القيء. فيأتي شخص يقول هذا عسل النحل، فيرضى بهذا الاسم. هل تغير العسل بكل اسم؟ ما تغير. ولذلك قال القائل تقول هذا مداد النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا ودما فما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، سميته قيء الزنابير وسميته مجاد، فأنت مدحته بكلمة مجاد، تقول هذا مجاد النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير. فسواء قلت قيء أو قلت مجاد كلاهما يدلان على معنى واحد وهو العسل، وهو العسل. فالعسل لن يتغير إذا قلت إنه قيء، يبقى إسفاء ويبقى. فهكذا يقال لهؤلاء نحن معك، يقول شيخ الإسلام نحن معكم، لكن تعالوا هؤلاء نعم يسمون المعبود سيدا، فهم يقولون مثلا السيد البدوي، السيد الجيلاني، السيد فلان، لكن تعالوا ننظر ماذا يفعلون بهذا السيد، ماذا يفعلون بهذا السيد. يأتي هذا الرجل ويطوف على قبر السيد البدوي ويقف عند قبر السيد ويرفع يديه ويسأله من الدعاء ما شاء، نعم، ومع ذلك أطلق عليه كلمة إيش؟ كلمة السيد. طيب لنرجع إلى القديم ونأتي إلى أبي جهل وأمثاله، وننظر إلى أبي جهل وغيره وهو واقف عند اللات يطوف عليها ثم يرفع يديه يسأل اللات، ما الفرق بين من طاف على البدوي ورفع يديه وسأله وبين من طاف على اللات أو العزة ورفع يديه وسأله؟ هل هناك فرق؟ لا فرق، لكن في المسمى هناك سموه إله، والذين اتخذوا من دونه آلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سموه إله، وهؤلاء المتأخرين سموه سيد. فإذا حتى ولو اختلف الاسم فالمعنى والمؤدى واحد. ولذلك قلنا ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من احسن ما يبين المسائل التي يريدها هي الامثله، حتى لا ياتي شخص جاهل ويقول طيب ماذا نستفيد من كلام شيخ الاسلام، انتهى وقت الجاهليه، ما عاد اصبح عندنا الان احد يسمي اله، وهذا وقت اصبح لا يسمون الا الولي فلان والسيد فلان. فلذلك نقول حتى ولو اختلفت المسميات نعم فالمعنى والمقصود واحد. قال وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. والسادة كثر، والسادة الذين يذكرون في هذا كثر، من أمثلتهم السيد البدوي والجيلاني وغيرهم من الذين يسمون أولياء ويقصدون للعبادة. قال رحمه الله: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. هنا نكتة لطيفة، قال: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذا كان هؤلاء الذين اتخذوا الآلهة من دون الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إيه؟ إلى كلمة التوحيد، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فأيضا شيخ الإسلام أتى لهؤلاء الذين يطلقون على أولئك لفظ السيد ودعاهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والمراد بها معناها لا مجرد لفظها، وهذا واضح ذكرناه في لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وذكرنا كلام شيخ الإسلام في ذلك، وقلنا إنه يعني قال: انظر إلى طلب الكفر بما يعبد من دون الله، فإنه لم يكتفي بمجرد قول الكلمة، بل ولا بمجرد فهمها، بل ولا بمجرد اعتقاد أو معرفة هذه الكلمة، بل لا بد مع ذلك أن إيش؟ أن يكفر بما يعبد من دون الله. وهنا ما معنى كلمة التوحيد؟ نفي وإثبات. لا إله موجود إلا الله، ومع ذلك تثبت الألوهية لله وتكفر بما يعبد من دون الله. لكن إذا كان مجرد اللفظ فهذا لا يفيد. لماذا؟ لأننا نشاهد من الناس ومن الخلق كثيرا يقولون لا إله إلا الله وفيهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلم، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. لاحظتم هذا معنى الكلام الذي نقوله. يقول: والكفار الجحال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلم والكفر بما يعبد من دون الله. هنا قال الكفار الجحال، فما مراده بكلمة الجحال؟ أولا، ما هو تعريف الجهل؟ ما هو تعريف الجهل؟ أحيانا بعض التعريف تتبين بذكر الأوصاف. فإذا قلت مثلا الأسود، ما تعريف الأسود؟ نقول ضد الأبيض. الأحمر ما يكون له ضد، لأن الذي اشتهر أن ضد الأسود الأبيض، اشتهر من حيث الشهرة، وإلا من حيث الواقع قد يكون ضد الأسود الأحمر. نعم، أما بقية الألوان فلم يشتهر الضد لغيره، وإنما اشتهر في البياض والسواد. الليل ضده النهار. فإذا قلت ما هو تعريف النهار، يمكن أن تقول هو ما ضد الليل، هو ضد الليل. فهنا الجهل، يمكن أن نقول الجهل هو ضد العلم، الجهل ضد العلم. هذا نوع من أنواع التعريف، وهو التعريف بالضد. ومنه قوله: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. لكن نقول بعض أهل العلم عرف الجهل، قال: هو تطور الشيء على خلاف حقيقته. الجهل هو تطور الشيء على خلاف حقيقته، لأن العلم هو معرفة الشيء على ما هو به، يعني على حقيقته. العلم هو معرفة الشيء على حقيقته. وأما الجهل فهل يمكن أن نقول معرفة الشيء على غير حقيقته؟ أي نعم، ما نقول معرفة، لأن المعرفة نوع من أنواع العلم، لكن نقول إن الجهل تطور، لأن الإنسان يتصور أنه عالم وهو ليس بعالم، يتصور أنه عرف هذا الشيء لكن بالحقيقة ما عرف، فلذلك نقول تصور الشيء على خلاف حقيقته. ثم إن الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو عدم المعرفة، الجهل البسيط هو عدم المعرفة. مثلا إنسان، مثلا شخص يقول سأل عن طواف الوداع هل هو واجب أم لا، يقول لا أدري، يقول لا أدري. تسأله عن طواف الوداع في الحج فيقول لك لا أدري، هذا إيش؟ جهل، لكن جهله بسيط. لكن لو سألت آخر قلت هل طواف الوداع في الحج واجب؟ نعم، قال لا يتم الحج إلا به، ركن من أركان الحج. نعم، فهذا جاهل، لكن إيش؟ جهل مركب، جاهل جهلا مركبا. لماذا سمي مركب؟ لأنه أولا لا يعرف جهل بسيط، والزيادة على الجهل البسيط وهو عدم المعرفة أنه تصور شيئا على خلاف حقيقته، فاجتمع جهلان فلذلك سمي جهل مركب. فقولنا في الجهل هو تصور الشيء على خلاف حقيقته، هذا ينسحب إلى أي الجهلين؟ إلى المركب، لأن تصور الشيء على خلاف حقيقته. أما البسيط أن يقول لا أدري، ما تصور الشيء أصلا، هو عدم المعرفة. لاحظوا، لابد من التفريق بين الجهلين. هذا سيفيدنا في تمييز كلام المصنف رحمه الله. ولذلك الجهل المركب أشد، يعني أشد مذمة في الإنسان إذا كان جاهلا مركبا. ولذلك نسب كما قيل في بيت مشهور، قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركبه، لأنني جاهل بسيط وأنت جاهل مركب. نعم، الحمار لا يعرف، لا يمكن أن يأتي الحمار ويدعي شيئا، فالأصل فيه عدم المعرفة، فهو جاهل بسيط. فإذا جاء شخص وجهل جهلا مركبا فقد قال فيه الحمار ما قال، لو أنصف الدهر كنت أركبه، يعني بدل أن يركب الحمار هو الذي يركب. لماذا؟ علل الركوب لأنه جاهل من جهل بسيط، والآخر جهل مركب. فهذا معنى الجهل المركب، جهلت أو جهلت ولم تدري لأنك جاهل، هذا الجهل البسيط. فمن لي من يدري بأنك لا تدري؟ إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذا تدري؟ فلا يمكن أن يزول عنك الجهل إلا بإيش؟ إلا بالعلم. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول: والكفار الجحال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. ما المراد بالجحال هنا؟ الجهل البسيط أم الجهل المركب؟ الجهل المركب. نعم، الجهل المركب كيف يعرف معنى أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو كذا؟ الجهل المركب لا يعرف أبدا، يعني عكس المعرفة، لكن نحمله على الجاهل جهلا بسيطا، على الجاهل جهلا بسيطا، فهو يعلم كليات لكنه لا يعلم جزئيات. والكفار الجحال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلم والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. ما هو الدليل على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى؟ ما هو الدليل على ما ذهب إليه من أن كفار المشركين كانوا يعرفون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد أن المراد بها إفراد الله بالعبادة؟ ما هو الدليل؟ الآية التي ستأتي، قال: فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والمراد من هذه الآية، هل المراد أنهم قال اجمعوا هذه الآلهة واجعلوها في واحد؟ نعم، ليس هذا هو قول المشركين، وإنما المراد ارفضوا جميع المعبودات والآلهة ولا تعبدوا إلا إلها واحدا. لاحظتم الفرق بين الأمرين؟ لاحظتم